يقول السائل: ما حكم من يشهد دون أن تطلب منه الشهادة؟ أقول بالله التوفيق في هذا الأمر تفصيل. إذا كانت الحقوق ستضيع، مثلا شخص رأى رجلا مقتولا ورأى قاتله وهرب القاتل ولم يعرفه أحد إلا الشاهد ولم يدع الشاهد للشهادة، حينئذ يستحب له بل يجب عليه أن يشهد، لأن الحق سيضيع إذا لم يشهد. وفي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ فمحل هذا إذا كانت الحقوق ستضيع. أما إذا كان هناك من يشهد ولكن الشخص تسرع بالشهادة لمجاملة شخص آخر، فهذا يذم ويكره له. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. هذا في معرض الذم. إذن في الباب حديثان: الأول خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني حديث يشهدون ولا يستشهدون في معرض الذم، فلهذا موطن ولذاك موطن كما فصل، والله أعلم. يقول أخو السائل: هل هناك ما يدل على جواز أو عدم جواز رؤية أبو الخاطب للمخطوبة؟ هناك ما يدل على عدم الجواز، فإن المخطوبة امرأة أجنبية، ما زالت أجنبية، والله يقول: كل المؤمنين يغض من أبصارهم، فالمؤمن يغض بصره إلا عن الذي أبيح له النظر إليه، والذي أبيح له النظر الابن، لأنه الذي سيتزوج، أما الأب فلم يبح له، ولماذا ينظر؟ بارك الله فيك. تقول الأخت السائلة: في بلادهم يقرؤون القرآن جماعة، فإذا بلغوا سجدة هل أسجد معهم؟ إذا قرأ القارئ وسجد اسجدي مع الساجدات. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال للقارئ: أنت إمامنا، إذا سجدت سجدنا، وإذا لم تسجد لم نسجد. وذلك في سجود التلاوة أثناء القراءة، والله أعلم. يقول أخو السائل: امرأة دائمة الإجهاض للجنين ويتتابع مع أكثر من طبيبة، هل يجوز لها الذهاب إلى طبيب رجل؟ لا يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب رجل ينظر عورتها وسوءتها إلا عند الضرورة القصوى، إلا عند الضرورة القصوى هذا، وبالله التوفيق. تقول: جلست بعد صلاة الفجر لحد الشروق، السائل رجل، وبعد الشروق مباشرة صليت ركعتين، ولكنني عرفت أن الصلاة مكروهة في ذلك الوقت، هل تقبل مني العمرة والحج؟ أولا، الحديث الذي فيه: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث لا يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. أما عن المكروه، بلا شك أنك تنتظر دقائق خمس أو عشر دقائق بعد ظهور قرص الشمس، لحديث إلا قيد رمح أو رمحين يعني بعد طلوع الشمس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسأل عن صلاة الفجر. نعم. هو عيد صلاة الفجر. إذا أي توقيت نصلي؟ أي توقيت نصلي؟ أيوة خلاص سمعت سؤالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فوقت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا وقتها. وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في كثير من البلاد يكون بعد أذان الراديو بما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة، فتابع ذلك في بلدك واحفظ لنفسك. بارك الله فيك. يسأل سائل يقول ما العمل؟ إذا كان الإمام يصلي صلاة الليل وجاء في ركعتين من الركعات الثنائية وصلهما 3 ركعات ناسيا، ماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، يسجد سجدتين للسهو بعد التسليم أو قبل التسليم، والأمر في ذلك واحد. وإن كان بعض العلماء يجنح عند زيادة أن تصلى أو تسجد السجدتين بعد التسليم حتى لا تكون ثم زيادة مضافة إلى الزيادة التي سها فيها، لكن الأدلة لا تشهد لمثل هذا التفصيل. سواء سجدت قبل أو بعد لا حرج عليك، والله أعلم. أن ترك السجود بالكلية أعني سجود السهوي وقد صليت 2 ركعتين 3 فخطأ من الإمام بلا شك. ومن العلماء من أوجب سجود السهو وهم عدد كبير، والله أعلم، وقولهم قوي ومؤيد بالدليل، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل ما حكم العمل في شركات الدخان؟ العمل في شركات الدخان محرم والله أعلم، وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. هل تجوز الرؤية الشرعية للتقدم للزواج علما بأن الأخت منتقبة في الاستياب؟ لا أدري عن معنى الاستياب، لكن إذا كانت على كل لم أفهم معنى الاستياب. نعم. يقول هل يمكن أن يصلي الإنسان ما عليه من صلوات فائتة في جماعة إذا كان الذين معه أيضا فاتتهم تلك الصلوات؟ أقول بالله التوفيق، مثلا إذا نام شخص عن صلاة الصبح ونام معهم أشخاص وطلعت الشمس وأرادوا الصلاة، هل يجوز أن يصلوا جماعة مع أن وقت الفجر قد انتهى؟ نعم يجوز، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فصلى بهم النبي جماعة بعد أن أمرهم بالارتحال عن المكان قائلا هذا مكان حضرنا فيه شيطان، والله أعلم. سيدة امرأة فقيرة أفطرت في رمضان، فهل يجوز أن تخرج الكفارة لابنها الفقير؟ إذا كانت هي فقيرة ليس عندها شيء أصلا فكيف ستخرج؟ لكن أصيغ السؤال بصياغة أخرى، هل يجوز للمرأة عموما أن تخرج كفارة لابنها الفقير؟ إذا كان الابن مما لا يلزمها الإنفاق عليه حينئذ يجوز، إذا كان ابنها مثلا متزوج وفقير يجوز لها أن تخرج زكاتها له وأن تتصدق عليه، والله أعلم. امرأة تسأل تقول: وجدت حمامة قد اجتمعت عليها القطط لأكلها وهي حية، فأنقذت الحمامة وربتها عندها حتى كبرت وليس لها صاحب، ماذا تصنع؟ هذه من اللقط اليسيرة المعفو عنها، فلا أن تستمتع بها، والله أعلم. يقول أخ السائل: السلام عليكم. نعم نعم نعم دعك من ألو. السلام عليكم خير لك من ألو. ألو إيه ألو، لغة الكفار. السلام عليكم يا لغة أهل الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ويعني ما عرفش ان هي تفلتي، بس هو قال لي ماشي. انا كنت بقول له طلقني طلقني طلقني، كنت بريح عليه، فهو قال لي ماشي. حريحك حريحك حضرته مش هتاجي، وقولي بس هو مش عايز يطلقني، يعني عنده الطلاق ما بيطلقش. ما عرفش يعني. هل يعني انت قلت طلقني طلقني؟ قال حاضر هريحك، ولم يطلق، لا تحسب تطليقا. يعني بص يعني قال لي ايه؟ روحي عند خالتك، روحي عند خالتك، روح عند خالتك، خلاص لا تحسب تطليقا يا اخت، الله يهديك، مع السلامة. سائل يسأل: هل يكره الزواج من المرأة الثيب؟ الزواج من المرأة البكر أفضل من الزواج بالمرأة الثيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما تزوج ثيبا: قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أنك نزلت في واد به شجرة أكل به شجرة لم يؤكل منها، وسائر الأشجار أكل منها، أو به شجرة أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، تحت أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: تحت التي لم يؤكل منها. تريد أنه لم يتزوج بكرا غيرها هذا. وقد يكون زواج الثيب أفضل في بعض الأحوال إذا كانت المرأة الثيب عاقلة، أو إذا استدعى الأمر إلى الزواج بها لعلل أخرى، لكن في التقعيد الكلي الزواج بالبكر أفضل هذا. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وكانت من أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله لما قال له النبي: هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ قال: إن أبي مات وترك 7 بنات، فكرهت أن أجيئهن بفتاة بكر خرقاء، فأردت أن أتزوج امرأة ثيبا تقوم عليهن، فدعا له النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. وحضرتك أنا الأولى إن زرع الأليات ولا الرقبة في التموت مع ذكرى حضرتك الكتاب الذي تشرع عن النزول بالرقبة لشيخ الحوين. السؤال الثاني: لا حكم امرأة تعمل كوافير وترمي في النساء، هل الفلوس كده حلال ولا حرام؟ جزاك الله خير. وإياكم. أما النزول على اليدين أو على الركبتين من القيام للسجود فالأمر فيه واسع، وكل الأحاديث التي وردت في النزول سواء بالأمر بالنزول على اليدين أو على الركبتين كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. ولما ضعفت كلها ما العمل؟ رأينا الأمر واسعا. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات ويصحح إسناده أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبهذا أخذ جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون النزول بالركبتين قبل اليدين، وإن كانت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. السلام عليكم. نعم. أنا ذكرت الدكتور البعض حضرتك رسالة عن مندوب الأدوية. نعم. حضرتك أجبت باليسير معه عنه ما لم يؤثر على قرارك، وما بقية الجملة مش فاهمينها، وفي نفس النظام الغذائي شيء إذا كان محضر. أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلتعميم الفائدة، طبيب يسأل يقول يأتيني مندوب شركات الأدوية بهدايا يسيرة للتعريف بشركاتهم كالأقلام مثلا أو دفاتر أجندات، أشياء يسيرة أحيانا، وأحيانا يأخذونه لدورة علمية دون أي اشتراط منهم عليه بأن يكتب الدواء الذي أنتجوه، إنما للتعريف فقط، للتعريف بالأدوية فقط. وهو دين ولا يزكى على الله ولا يلتزم، ولم يأمره أصلا بأن يكتب دواءهم، إنما تعريفهم له بالدواء فقط، فيسأل عن حكم هذه الهدايا. فقلت الشيء اليسير الذي لا يؤثر على عملك ولا يشترط فيه أي اشتراط عليك لا بأس به، لكن أحيانا يدعى إلى طعام الغداء. فقلت له إذا كان الغداء محضا، يعني فقط إذا دعيت إلى عزومة دون أن يكون وراء أي فائدة، فأخشى أن يظن أنها لترويضك على صرف منتجهم، فابتعد عن الطعام إذا كانت هناك دعوة من الشركة للأكل فقط. أما إذا كانت دعوة للتعريف بالأدوية وصحبت بطعام غذاء أو بتقديم وجبات خفيفة، فمثل هذا أيضا داخل في المعفو عنه. أما عزومات كبيرة فقط للعزومات فأظنها تكون لترويض الأطباء على الرشوة المبكرة، والله أعلم. هذا مرادي والله أعلم. يعني إذا كانت عزومة فقط دون أي إفادات علمية أو أي نشرات عن الدواء فيبتعد، وإلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك. سؤال الله يبارك لك. شاب عنده ظروف صحية، اشترك مع يعني ادى فلوس للتاجر، ادى فلوس للتاجر شغالة في دورات زراعية وكده عشان هو تعبان يعني، فأصابه شك كده بعد دورة واثنين وثلاثة ان الراجل ده التاجر ده بيتعامل بنسبة ثابتة بربا، يعني مثلا ياخد العشرة يدي عليها 1000، ياخد العشرين يدي عليها 2000، أصابوا شك. بس الشك ده جه بعد كم مرة من الدورات، من كم بعد كم دورة يعني، وكان الشك ده متفق معاه على تلت وستين وكده، فاتفقش معاه على نسبة. يعني عفوا، هل هناك يقين أن التاجر يتاجر في المحرمات أو يظهر ما لا يبطن، أو هو ظن تسرب إليه فقط؟ عامل بالنسبة ثابتة الكلام كده ما كانش بصراحة يعني ايه واضح يعني لا انا مش اقصد سوء كده يعني، بس هو كل مرة النسبة كل مرة صار الشاف ده انتهى لما اصاب الشاف، قال انا هنهي المعاملة معاه، انا مش هتعامل مع رجل ده. حضرتك على السماني؟ سمعتك الحمد لله. اقول الراجل بيتاجر في محاصيل زراعية، خلاص ايجار وقمح وحاجات زي دي، لكن الشاب ده نهى المعامله معاه، حكم الفلوس اللي كسبها منه ايه بقى؟ لا حرج، لا حرج، لانه بنى على شيء صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. بقول لحضرتك كنت شغال في قطاع خاص وعندنا تأمينات اللي مالهاش تأمينات اجتماعية، فعندنا تأمينات داخلية جوه الشركة. اللي بيدفع فلوس هم بيدفعوا فلوس، هل فيها حرج فيها؟ اي نعم سمعتك. سمعتني حضرتك يا فندم؟ ايوه سمعتك. انا اقول لك والله تعالى اعلم، التأمينات اذا كنت مختارا فابتعد عن اي شبهات وابتعد عنها، اذا كنت مجبرا فرضت عليك الشركة ذلك او الحكومة ذلك فلا اثم عليك، والله اعلم. بارك الله فيك. يقول اخو السائل او السائل السابق يقول امرأة تعمل ماشطة، تلك التي يسمونها الآن كوافير، فما حكم مالها مع أنها تعمل في الممص أحيانا؟ أقول وبالله التوفيق، مالها بهذه الطريقة مختلف، مال من الحلال فتزيين المرأة حلال، ومال من الحرام هو النمص، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة، فتبتعد عن النمص وتعمل ما سواه، وإذا كانت قد اكتسبت مالا فلتتصدق بجزء منه على سبيل الاستبراء لمالها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ شقان رفيق. نعم. أه سؤال، كان في أخ فاضل محفظ القرآن، هو كان بيروح اللي هم الستين دول البيت، وكان بابا موجود، فكانت زوجة الشخص دوت محفظ قرآن يذهب إلى مالة؟ لا بياخذ مال عليه. ها؟ كان بياخذ أجر. أجر على القرآن. نعم نعم. هو لأنه في شغلته، يعني هو يعني مستوى على خير، يعني هو كان شغال في دار، وفي نفس الوقت لو حد مثلا قال له على في البيت ما عندوش منه هو. لكن الموضوع مش كده، الموضوع إن هو زوجة الشخص اللي هو أبو الحسين دوت طلبت منه إن هو يتخلص من كتاب عندها هي شايفة منه، كتاب سافر. ففعلا حرق الكتاب دوت، هو يعني مستوى على خير، هو عمل الحاجة دي، هو قال لها عملتها لله. فعمل الحاجة دي حرق الكتاب، هو حس انه بعد ما حرق الكتاب ان هو متأثر، يعني في حاجة مثلا بتصلي دلوقتي بتدفع على كوابيس، يعني ما في داعي للتعب في السؤال كده، ورجل حرق كتاب سحري لا اشكال على الاطلاق ولا يفكر فيها في التوابع ابدا، فكلها وساوس وهواجس. اتنا ب 100,000 كتاب سحري مش عندك النار فيهم ولا اي تاثير ان شاء الله ابدا، فيثق في الله ويسأل الله أن يحفظه ويتعوذ بالمعوذتين مع سورة الإخلاص. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا صح يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا موظف في شركة وإلي جواب الكابين بتاع تأمين طبي، فأنا ساعات بشد بيه مثلا لأخويا أو بنت أخويا وهو كتني، وممكن يجيب علاج مثلا ومديتي أو لأخويا بدأ تداني، هل في حدث الموضوع ده؟ طبعا لا يجوز لك، هذا غش، وإن كانت المسألة برمتها فيها خلل، لكن هذا الذي تصنعه أن تجعل أخاك أو قريبا لك يكشف بكارت التأمين الطبي الخاص بك وليس بمسموح له ذلك، فهذا بلا شك غش. وكيف تنشد السلامة والصحة والعافية بالغش والكذب والتدليس؟ بارك الله فيك. نعم. ألو. نعم. أنا في الوظيفة بتاعتي أنا جايب عربية وداخل بنزل، يعني باخد بدل منها من الشركة عندي. من الشركة جبراني إن أنا لازم أكون عامل تأمين شامل على العربية. فهل في ضمانية في الموضوع ده عشان أنا من التأمين نفسه حرام؟ أنا قلت لك إذا كان التأمين إجبارياً فلا شيء عليك، إذا كان اختيارياً اتركه، والله أعلم. عفوا. هل يجوز لي مقاطعة أختي لأنها لا تصلي وصليطة اللسان وتشتمني بأفظع الألفاظ؟ يجوز اتقاء شرها، أما حق الإسلام العام السلام عليكم أنت السلام، ولا تلزم بتقوية العلاقات معها. بارك الله فيك. يسأل سائل عن مسألة توحيد الخطبة الذي يزمع الأمر به في بعض الوزارات، وزارات الأوقاف في بعض الدول العربية. أقول بالله تعالى هذا أمر محدث، الأمر بتوحيد الخطبة أمر محدث ويحدث خللا عظيما أيضا مع الناس وفي توجيهات الناس. إذا كانت بلدة مثلا تفشى فيها الربا وأخرى تفشى فيها الزنا، أنت تحتاج إلى أن تذكر الناس بتحريم الربا وتحريم الزنا. أما أن تأتي مثلا بدرس في النظافة وأنت أن أهل بلدك يقعون في الربا ويقعون في الزنا ويقعون في شرب الخمر ونساؤهم متبرجات، فيحتاج إلى من يذكرهم بأمر الله في المصائب التي هم فيها. فكونك تحيل الحديث تماما مبتعدا تماما عن الربا وعن الزنا وعن الفواحش إلى موضوع كموضوع مثلا النظافة، في هذا الحال فيه سكوت عن منكرات. ثم إن أيضا توحيد الخطبة أن تأتي مكتوبة من الوزارات، هب أن الوزير نفسه أو أي مسؤول كبير في الدولة يحتاج إلى تذكير وتوجيه، كيف يتم التذكير والتوجيه؟ إن التذكير والتوجيه يشرع بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فما يفعل الآن خطأ، ونرجو من المسؤولين الذين وضعوا هذه القرارات الخاطئة أو استجلبوها من بعض الدول أن يتراجعوا عنها، فهذا أمر محدث ونكتة سوداء في تاريخ من وضع هذا القانون في مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا سمحت لي عندي لصوص ظهري في عموما اقرأي على نفسك المعوذات، اقرأي على نفسك قل هو الله أحد والمعوذتين وارق نفسك واجتهدي في الدعاء، ولا مانع أيضا أن تعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء والله أعلم. صحيح أنت ابتلاء يا دكتور. نعم ابتلاء، نعم ابتلاء، بس لا تساعدي في تنمية هذا الابتلاء، بل نحن نسعى ونتعوذ بالله من البلاء، فلا تتبع الشياطين وتزومين أنك ستؤجري. هناك عدة خطوات تتبع في الشريعة لمثل هذه الوساوس القهرية. الأول أن تدخلي عن يسارك ثلاثة، أن تتعوذي بالله من الشيطان، أن ترقي نفسك بالمعوذات مع قل هو الله أحد ثلاث مرات، أن لا تحدثي بذلك أحدا، أن تقطعي الاسترسال في التفكير والله أعلم. انتهى السؤال، انتهى عذرا. هل ليلة القدر ثابتة أو متغيرة؟ بكل قد قال فريق من أهل العلم، يعني في سنة تكون ليلة 21، في أخرى تكون ليلة 5، وفي ثالثة تكون ليلة 7. هناك من أهل العلم من قال بذلك. يسأل سائل عن حكم من أخذ بقول إمام من الأئمة لكنه مخالف للجمهور في هذه المسألة. إذا كان الدليل يشهد لقول الإمام من الأئمة فلا مانع من اتباع، بل تلزم باتباع الدليل، تلزم باتباع الدليل أينما كان الدليل. هل مصاريف الجنازة والأموال الخارجية التابعة لعمل أبي هل هي ورث يوزع على الأبناء؟ مصاريف الجنازة والأموال الخارجة التابعة لعمل أبي، نعم ورث يوزع للأبناء، إلا إذا جاء شيء مسمى للأم بعينها فهو لها، لكن في الأصل أنها كلها أموال توزع على عموم الورثة والله أعلم. امرأة قال لها زوجها عند الوفاة أن مدين لزيد من الناس بعشرة قروش، فلما مات ذهب الطوطي هذا الشخص الدائن القروش العشرة التي على زوجها له، فقال لها الدائن لا، حقي 5 أضعاف هذا المبلغ وإلا فأنا لن أسامح. قالت له ائت ببينة وقد حقق. قال ما عندي بينات. القول قول من؟ القول قول الميت، لأنه ليست هناك بينة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وبأموالهم. فالمدعي الذي لم يأتي ببينة لا شيء له، وإلا الذي أقر به المدين، والله أعلم. ما حكم زواج المسلم من الكتابية إذا وكلت رجلا من أهل دينها لأن جميع أوليائهما من عصبتهما ماتوا؟ يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية أي يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة، وذلك لأن رب العزة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا كانت عفيفة وحرة جاز الزواج بها. وقد تزوج حذيفة امرأة يهودية فبلغاه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه وقال حرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الحمد لله بخير. الله. أسأل حضرتك إذا ممكن حد كان بيصلي وملتزم في الصلاة. سائل يقول امرأة تسأل تقول زوجها مات رحمة الله عليه وهي لم تزل في شهور العدة، هل يجوز لها أن تخرج من البيت لشراء احتياجات لها وللبيت؟ نعم يجوز لها ذلك. نعم يجوز لها ذلك. بيد أن أيضا الحديث الوارد في المنع المطلق مثل حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث في سنده ضعف، والله أعلم. يقول أخو السائل الزكاة الثمار ثمار والمال مال والفطر طعام، فهل زكاة المواشي ممكن تكون الأضحية؟ الأضحية لا تصلح من أموال الزكوات، الأضحية لا تصلح من أموال الزكوات لأنك ستأكلها أنت، ستأكل منها، وكيف تأكل زكاة نفسك؟ الأضحية لا تكون من أموال الزكوات، بارك الله فيك. هل يجوز للولد أن ينفصل عن أبيه في التجارة لأنه لا يستمع لي وهذا يؤدي إلى خسائر في التجارة مع العلم أني بار بأبي وأمي وفي سن 66 من عمره؟ السؤال ملخصا، ابن يشارك ولده والده في التجارة ولكن فيما يبدو أن أباه ليس بمحسن ولا مجيد لها ولا يسمع النصيحة، فالولد يتضرر بالتعاملات مع أبيه لأن تصرفات والده تسبب للولد خسارة في ماله، هل يجوز للولد الانفصال؟ نعم يجوز الانفصال إذا رجيت المصلحة من الانفصال، والله أعلم. هناك من أعرفه ممن لم يخطب حتى ولكن كلمة علي الطلاق يسير ينطق بها كثيرا، وعندما سألت عن نيتي قال أنا لا أقصد بها شيئا إنما هي كلمة أقولها، ماذا يصنع؟ يعني شاب طائش سفيه ولم يخطب ولم يتزوج، كل كلمة يقول علي الطلاق علي الطلاق، هذا سبيل السفهاء. أما هل عليه كفارة؟ ولا كفارة عليه لأنه ليس بمتزوج، ليس بمتزوج، ولكنه شخص عابث يستغفر الله ويتوب إليه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا ويصلي خلف رجل وأنه من أصلح أهل الأرض؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا لهذا اللفظ. امرأة فعلت الفاحشة أكثر من مرة وكل مرة كانت تنجب وتضع مولودها ثم تبيعه لناس لم يرزقوا بأولاد، هذه مرتكبة لعدة كبائر، كبيرة في حق نفسها، كبيرة في حق ربها، كبيرة في حق مولودها كذلك، وكبيرة في حق أهل المشتري. والله يقول ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانهم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، والله أعلم. هل التبرع بالدم يفطر الصائم وهل الحجامة كذلك؟ التبرع بالدم والحجامة عند جمهور العلماء لا يفطران الصائمة، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فموجه أو منسوخ، وموجه بأن أفطر الحاجم أو مؤول، كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم من البوق الذي يستعمله في الحجامة، فقد هذه الوسيلة كانت في زمنه، فربما سقط الدم في جوفه. والمحجوم أوشك أن يفطر من أجل الضعف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في البخاري، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قضيت الشيخ انا عن كلمه نفسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وبعد ذلك عندكم مسجد. احنا عن كلمه نفسي. لما نصحها قال لنا فيها شيخ ولا كلها نوسعها الفقراء والمساكين. ما صيغه النذر الذي نذرتي؟ ماذا قلت وانت تنذري؟ هنبدا مثلا معك. أيوة، ماذا قلت؟ ماذا قلت أثناء النذر؟ هتذبح جدي أو معزة. أيوة، هتذبح جدي أو معزة. قلت لا، يعني قلنا مثلا إن كان ولد هنذبح معزة هنفرقها. هنفرقها على مين؟ للناس الغلابة. خلاص، إذن هي للناس الغلابة، لا تأخذي منها شيئا ما دامت ما دمت نذرتها للناس الغلابة، إذن يا للناس الغلابة. طيب إحنا لو قلنا هنذبح بس ما قلناش أي حاجة، لو قلنا خلاص ما قلتوش بس، هي جاهز تاكلوا منها جزء بس، أكثر العطاء للغلابة والمساكين. ماشي، الله يبارك فيك، الله يكرمك. تقول: زوجها دكتور في الجامعة ومجتهد في شغل الإحصاء، ويأتي إليه ناس يريدون منه أن يساعدهم في رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بهم، وخاصة في الجزء الخاص بالإحصاء والنتائج، في مقابل أجر مادي يأخذه. هل هذا العمل جائز؟ أقول بالله تعالى التوفيق. هناك شباب أو قوم يحضرون رسالات الماجستير أو الدكتوراه، يذهبون إلى طلبة النبهاء أو إلى مكاتب تحضر لهم الشهادة، وهم فقط يأخذونه ويناقشونها أمام الدكاترة للحصول على نيل الحصول على الشهادة المذكور. فهل هذا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت المسألة بهذه المثابة، الشخص الباء الذي يريد الحصول على الدكتوراه لا يبذل جهدا ولا يعرف كيفية التوصل إلى الأبحاث بعد ذلك أي مساعدة على الإثم والعدوان، أم إذا كان يفهم وأن تتوفر عليه فقط بعض المسائل تستخرجها من مضانيها، ويعرف كيف يبحث لكن ضاق عليه الوقت وهو يتقن كيف يناقش، فتكون إعانة خفيفة على العمل، وهذه الإعانة جائزة والله أعلم. أما بالتوصيف الأول لا. السلام عليكم. عليكم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجل حبيبت سؤال سيدنا ربيب. تفضل. الله يبارك فيك. زوجت حضرتك لما تزوجتها وكانت بتقول انا شرط عليك ان انا التحق بمعهد او اكمل دراسه في معهد دراسات شرعيه. طيب، فقلت لها انت ما شرطتيش عليا، تزوجني على ذلك. بعد مدة طلبت هي ان هي تروح المعهد، فانا قلت لها لا مفيش مروح معاكي. طيب فقلت لها من ضمن المرات لو انت رحت المعهد تبقى طالب. طيب فهي بتقول انا مصممة وراح اروح، ويعني لا لازم اروح، اروح حتى لو انت قلت لي طالب لو رحتي انا هروح. طيب يعني انت عايزها تروح ولا مش عايزها تروح الان؟ عايز حل يعني كي تذهب؟ هي مش عايزها تروح. لا مش عايزها تروح. طيب هي هتروح هتطلع ولا هتعمل ايه انت؟ اه لو هي راحت تبقى هي كلمة كلمة هتطلع. هتطلع خلاص ولا كده هتطلع ما فلسة فيش مشكلة حصل. طب نصيحة ليها يا شيخنا نصيحة يا حضرتك انا عايزك تنصحها. انا انصحها بايه؟ انا ما اعرفكش ولا اعرفها. افرض انها جاءنا افرض انها جاهله بدينها وتريد ان تتعلم دينها وطلبت ذلك وضحت بالزوج من اجل تعلم دينها، لازم لازم نسمع منك ومنها حتى نوجه النصيحه. نعم حضرتك دلوقتي معك في محافظه ثانيه، طب الله يقبل العلم في المحافظه اللي احنا موجودين فيها. صحيح كلامك. نعم. صحيح كلامك صحيح. يعني اذا كان العلم ممكن يحصل في البيت اولى من ان تخرج له، واذا كان لا يمكن فالاقرب فالاقرب كإجمال. نعم. القول. نعم طبعا انا عارف حضرتك هي لو راحت كده شوفني يبقى ايه وحضرتك وجهها نصيحه وشكرا. لا ما الحكم يبقى ايه؟ لا الحكم راجع ليك، اذا اردت ان تطلق ستطلق، اذا انت كنت تهدد لك ان تكفر عن يمينك وتسمح لها بالزياد. السلام عليكم. يقول السائل شخص أعطاني مبلغا من المال وقال لي أعطيها لمن يستحقها أو أي حد محتاج ولم يحدد لي شخصا بعينه، هل يجوز أن أعطيها لأختي علما بأنها محتاجة؟ إذا كان كذلك فيجوز. وكنت أتحدث مع بعضهم عن مشروع لعمل إكسسوارات للبنات ورفضت الدخول فيه لشعوري أن المال الذي سنحصل عليه حرام، لأن غالبية المشترين من النساء من جيل الكاسيات العاريات. ثم تطرق بنا الحديث في بيع الجاتو والترت والعمل به الجاتو والترت، ووصل إلى أن بيع هذه الأشياء إذا كان لعيد ميلاد أو نحو ذلك فحرام. النتائج التي توصلت إليها في التحريم ليست بتلك النتائج التي لا نزاع فيها، إنما الظاهر والله تعالى أعلم أن ما ذكر من الناحية الأولى جائز أن يبيع الشخص إكسسوارات للبنات والإثم على من استعملتها، وذلك لأن الذهب كان يباع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتري نسوة مشركة ذهب وهي التي تتصرف بعد تتبرج أو لا تتبرج، بهذا شيء يخصها وحسابها على الله، لكن لم يمنع بيع الذهب من أصله ولم يمنع بيع الفضة من أصلها. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتته ذات يوم حلة سيراء من حرير، فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى عمر، فقال عمر يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلته إلي؟ قال إني لم أرسله إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخر. فبيع المذكورات ليس بمحرم، وكذلك عمل الترت التي تباع لأعياد الميلاد لا نستطيع القول بتحريمها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك. انا كنت زوجتي كانت حامل فقلت لو ربنا ان شاء الله ثاني ولد العطيه بدل المخروطين هدفع جنيه ماشي كده دوت يبقى نادر شرط مشروط، وهل يجوز لي اكل منها انا واولادي ولا لا؟ لا يعني عفوا انت قلت ان شاء الله كتعليق إن شاء الله. ولا تحقيق يعني يعني يعني ان شاء الله قلت لو العطيه بدل المخروطين هدفع جنيه ان شاء الله. يعني عفوا لما قلت ان شاء الله كنت للتعليق ولا للتحقيق؟ يعني مثلا انا الان اسالك سؤالا، انت نظرت ان تذبح رجلين اذا ولدت زوجتك ذكرا ام لا؟ لا انا مش نادر. انا قلت يعني ان شاء الله ولدها يعني التوسعه ان شاء الله ربنا موسع. قلت هتصح. طيب. انت عندك ساعه ولا فقير؟ لا عندي الحمد لله. خلاص امضي ما تلفظت به والله يخلف عليك بالحلال، وما انفقتم من شيء هو يخلفه خير الرازق. يجوز لنا ناكل منه ان شاء الله؟ اي يجوز، يجوز تاكل منه. لا يجوز، لا يجوز، يجوز يجوز، لان العقيقه يجوز لك الاكل منها. العقيقه يجوز لك الاكل منها، يجوز. الدكتور قالت لزوجتي ما تصومش في رمضان خوفا على الجنين، عليها كفاره ولا تقضي ولا كفاره بس؟ والله عليها اعاده، اعاده ثمن دون كفاره. نعم ان شاء الله. شكرا شيخ. عفوا. الله يكرمك. يقول يعيش في قرية ريفية وقررت أن أعمل ثلاجة مياه كولدير في الشارع، ولكن مياه الشرب الخاصة بهذه القرية أغلب أهل القرية لا يشربون منها، وأنا من ضمنهم لأن القليل فقط من يشرب منها لأنها في نظر الكثير غير صالحة للشرب، والغالبية يأتوا بمياه الشرب فقط من مكان بعيد حوالي 4 كيلو، وأنا أريد تشغيل الثلاجة من مياه القرية لصعوبة توفر المياه الصالحة، فهل يجوز فعل ذلك؟ إذا كان الناس لا يشربون من المياه لتلوثها، فأنت تأتي بكل دير يبرد المياه الملوثة فلا تفعل، بارك الله فيك. تقول إنها متزوجة من 13 عاما وأنزل كل يوم إلى منزل عائلة زوجي وتحدث مشاكل، وأرغب في أن أعيش في شقتي، ولكن زوجي لم يوافق أبدا ويقول لي لو أصريت على موقفك سوف أتزوج بأخرى لكي تقبل بهذا الوضع، وأرجع وأسمع كلامه غصب عني وترجع المشاكل، ويرفض بشدة أني أعزل من أهله، ماذا أصنع؟ سددي وقاربي. أما ما يأمرك به الزوج ليس بواجب عليك، وإذا كان هناك اختلاط، إذا نزلت في بيت الوالدين إذا كان هناك اختلاط فيحرم عليك وعليه الاختلاط، بارك الله فيك. وعلى الزوج أن يكون ضابطا لأمر بيته، يعني من الممكن أن الزوجة تطبخ في منزلها وترسل هدايا للأبوين، أما تنزل وتختلط بإخوانه الذكور فلا، والله أعلم. امرأة نبت لها شعر في شاربها، هل لها أن تزيل شعر الشارب؟ نعم لها أن تزيله حتى لا تتشبه بالرجال، إن النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا لك. تفضل. إذن شيخ علي ثلاثة سلام عليكم. تفضل. أنا عندي تجارة ودخل معي شركاء. الشركاء بالأموال وقبل الإدارة بعض من نظير الإدارة ديت مرتب شكل. أتحسن بي أنا أقترض من أحد إخواتي فلوس فأشغل النفس أشغلها في اسمنا في التجارة دي، هل يجوز لي مع علم مع إعلام الشركة أعلمهم إن شاء الله بالتفاصيل، هل يجوز لي أن أنا أشغل الجزء اللي أنا اخترته دوت في نفسي مع أخذ المرتب اللي أنا بدر لهم بيه؟ ده السؤال الأول بعد إذنك. ولا لا لا لا لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، نعم بين من الاطراف. لا طيب اذا السؤال الثاني بعد اذنك. تفضل. في حد حديثكم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، هل الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح. كتب يعني. صحيح صحيح له الفاظ في شيخنا في عدة صيغ له، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. طب استاذنك شيخنا الحديث بتاع اللهم اني عبدك ابن عبدك، حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث في سنده رجل يقال له أبو سلمة، وأبو سلمة شخصان، شخص مجهول وشخص ثقة، وهو على ما يبدو لي وبعد التحليل أنه الرجل المجهول فالحديث ضعيف، وإن كان هناك من اعتمده صائرا إلى أن أبا سلمة موسى الجهني ثقة، ولكن النزاع قائم في العلة التي ذكرتها لك، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز؟ السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير ورشد وبركة ونفع للإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين. أنا أعلم الجميع ونفسي أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يسأل غير الله من الأموات يشرك بالله بسؤال هذا. وقد قال من أفضل من يرى من دون الله ما لا تجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك من زعم أن الله له ولد، قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.